بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. كل هذه الآيات متوالية في تذكير بأنواع من نعم الله ذكر عباده بالنعم التي ركبها في نفوسهم وأبدانهم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله وقال هنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بيوت عام من أي المواد تكون بيوت من الطين ومن الحجر ومن الخشب أنواع. جعل لكم من بيوت سكن البيت من أهم من الضروريات ضروريات الإنسان الطعام والشراب واللباس. فاللباس يستر عورته والبدن يستر بدنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في كتاب الورع: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر أخلاق الورعين فقال: أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. فقيل لأبي عبد الله: هل للورع حد يعرف؟ فتبسم وقال: ما أعرفه. سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة فقال أبو عبد الله: قد قيل لسفيان يعني الثوري: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا زائدة. قال: سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه: ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك. فقال له: من نسأل بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب. وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم. فقال أبو عبد الله: إنه رجل صالح مثله يوفق يعني الوقاية من البرد ضرورية، لأن خطر البرد أشد من خطر الحر وضرره أشد من ضرر الحر. جعله متعلقا بأصول النعم كما هذا نبه على الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وتقيكم بأسكم أي وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح، وذلك كالدروع والزرد ونحوها كذلك كالدروع والزرد ونحوها زردي. نعم. الزرد تابع للدروع حلق. نعم حلق الدروع. نعم كذلك يتم نعمته عليكم حيث أصبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر، لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة موليها ومسليها. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. هذا التركية ينتفع به أهل الإيمان إذا ذكروا، ولكن أكثر الناس لا يذكرون. يعرفون هذه النعم ولكنهم لا يشكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا، ولهذا قال الله عنهم: فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين، أي ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء، بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير. فإذا أديت ما عليك فحسابهم على الله، فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله، ولكنهم ينكرونها ويجحدونها، وأكثرهم الكافرون. لا خير فيهم وما ينفعهم تولي الآيات وما ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، فسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.